حكم دورات المياه المستقبلة للقبلة؟ ما حكم دورات المياه المستقبلة للقبلة؟ دورات المياه المستقبلة للقبلة لا تجوز، ويجب أن يصف المقعد الذي يقعد عليه قابل حاجة إلى جهة أخرى، بحيث تكون القبلة عن يمينه أو عن شماله، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وقوله ولكن شرقوا أو غربوا يخاطب به أهل المدينة ومن كان مثلهم ممن إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها. وهذا العموم يستثنى منه ما إذا كان الإنسان مستدبرا للقبلة في البنيان، فإن ذلك لا بأس به، بقول عمر رضي الله عنهما: بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. بارك الله فيكم.